وأيضا استكمالا للمسألة الماضية بأنه بقول مشركي العرب واعتقاد الجاهلية بأنه يستلزم من المخالطة العدوى، وأبطل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك بقوله لا عدوى، وأنها لا ليس هناك شيء يعدي بذاته، وأنه لا يستلزم من الخلط من الاختلاط العدوى، وأنها تؤثر بذاتها. هذا غير صحيح، لا يستلزم من المخالطة العدوى لأنها لا تؤثر بذاتها. من الذين قالوا بأنه تؤثر بذاتها؟ هم الفلاسفة الطبائعيين. ذكر ابن حجر رحمة الله عليه بأن الفلاسفة الطبائعيين يقولون بتأثير الأشياء بعضها في بعض، لذلك سموا بالمؤثرة، يعني أطلق عليهم ذلك بأنهم يقولون بتأثير الأشياء بعضها في بعض. هذا اعتقاد الفلاسفة، هذا اعتقاد الفلاسفة. قال وللمعتزلة أيضا ثانيا، يعني وهذا قول المعتزلة في أفعال الحيوانات، وقالوا إن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجاد، وأنهم الخالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها. واضح الكلام؟ إذن هذا مذهب المعتزلة، وكل من درس هذه المسألة بأنهم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل، هو الموجد لفعل نفسه، هو المؤثر بفعل نفسه. واضح الكلام؟ فكذلك إذا كان هو الخالق لأفعال نفسه فهو الذي يعدي بذاته، فهذا المرض إذا استقل بعبد فهو الذي يعدي بذاته. وهذا قول الفلاسفة، الكلام للمشايخ الذين يشرحون كتب التوحيد والتوحيد والسنة وأصول السنة وكذا، وكتاب وسنة على منهج السلف الأمة وإلى آخره، وهذه الجعجعة والصوت العالي. واضح؟ ويتكلمون ويأتوا عند هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ويشرحونه وينقلون كلام أهل العلم بأنه لا عدوى، يعني لا تعدي بذاتها ولا تعدي بكذا، وأن الله عز وجل هو المتصرف في الكون، وأن الله عز وجل يقول وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، فإن المرض أو الوباء أو لا يعدي بذاته. أين هذا على أرض الواقع؟ يعني أين هذا على أرض الواقع حينما تقولون بأنه لا يعدي بذاته؟ ثم بعد ذلك لا تذهبوا إلى المساجد الجمعة لأن العدوى، لا تذهبوا إلى الجمعات لأن العدوى، لا تذهبوا إلى كذا ولا تذهبوا إلى كذا، وده يرد والشيخ ده يرد، والذين يسمون أنفسهم بأهل السنة، والذي يسمون أنفسهم بالسلفيين، والذي يسمي نفسه بأن منهج كذا ومنهج كذا ومنهج كذا. واضح؟ كل هؤلاء يأتوا عند هذا الحديث ويشرحون كتاب التوحيد، وعند حديث لا عدوى ولا طيرة يتكلمون في معنى العدوى وأنها تعدي بذاتها. واضح؟ ثم بعد ذلك عند أمر الواقع أين هذا العلم؟ يعني كما قيل، إذا كان العلم لا ينفعك في أرض الواقع فما ينفعك علم أصلا؟ إذا كان العلم لا ينفعك في الواقع، واضح، أنت تعلمت علم، يعني وقعت واقعة، نزلت نازلة، هذا العلم لا ينفعك. واضح؟ فهذا العلم الذي عندك غير نافع أصلا، هذا علم غير نافع. إذا كنت تشرح للطلبة بأن هذا لا يعدي بذاته، واضح، وإنما لا ينتقل إلا بإذن ربه، ثم تقول بعد ذلك ابتعدوا عن صلاة الجمعة للعدوى، ابتعدوا عن الجماعات للعدوى، اغلقوا المساجد للعدوى، ومش عارف ايه للعدوى. طب ايه معنى الحديث اصلا؟ طب ما انت كده اعتقدت اعتقاد الجاهلية، يعني انت كده اعتقدت اعتقاد الجاهلية. امال ايه معنى اللي انت كنت بتشرحه في كتب التوحيد وعمل لي 50 كتاب ومئة كتاب، وده يشرح لي هنا وده يشرح لي هنا وده يشرح لي هنا، وطلب قاعدين، ولو اتكلمت مع واحد منهم لا عدوى يقول لك ولا عدوى، وقال اهل العلم وقال اهل السنه وقال مش عارف مين ومين ومين ومين، وعند النازله عند الزاهله النازله يعتقدون اعتقاد الجاهليه، عند النازله انه يستلزم من المخالطه العدوى. واضح؟ فإذا لم يكن العلم ينفعك عند النوازل فهذا علم لا ينفع أصلا، هذا علم لا ينفع أصلا. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا. العلم الذي لا ينفعك عند النازلة والذي تعتقده عند النازلة هذا علم وبال على صاحبه، هذا علم وبال، وبال على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فالعجب والله يعني الواحد يتعجب، عند الكلام شيء وعند أرض الواقع شيء، شغل نفاق هذا كلام، هذا أمر المنافقين، أمر المنافقين. يعني عند الكلام في الاعتقاد شيء ويعلمونه للطلبة شيء، وعند النازلة شيء آخر. أما إيه معنى لا يعدي بذاته، وإيه معنى لا تذهبوا إلى الجمعة، لا تذهبوا إلى الجماعات، لا تذهبوا إلى المساجد، لا تفعلوا كذا، لا تعلموا العلم، لا تقرأوا، لا تعلموا القرآن، لا تخالطوا، مش أما إيه معنى، يعني إيه معنى لا عدوى، إيه معنى قول النبي عليه السلام لا عدوى؟ إذا كان يستلزم من المخالطة إلى العدوى فلا نذهب إلى الجمعة ولا الجماعات ولا ولا ولا ولا ولا، فما معنى قول النبي عليه السلام إذن لا عدوى؟ فأختم بهذا، بأن العلم الذي لا ينفعكم أيها المشايخ، العلم الذي لا ينفعكم في النازلة، والعلم الذي لا تستخدمونه في النازلة ولا تعتقدونه في النوازل، هذا علم وبال عليكم، هذا علم وبال عليكم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ما أردت أن أنبه عليه. فأنتم تعلمون السنة فقط في الكتب أيها المشايخ الذين تعلمون الطلاب، واضح، أنتم تعلمون التوحيد في الكتب فقط، وأما في أرض الواقع أنتم تعتقدون اعتقاد المعتزلة، واضح. وإلا إن أردتم أن تنفوا ذلك، إن أردتم أن تنفوا ذلك، فما معنى قولكم بأن لا عدوى لا تعد بذاتها، ولا تذهبوا إلى الجمعة والله عشان بس الأخطار، لا تذهبوا إلى الجماعات والله عشان بس المرض وعشان الكورونا لأنها نسلت عيدي. شوف أنت بقى لما واحد يقعد مع يسلم على 100، شوف عدى كم واحد، أدي 100، وشوف لما واحد يقح في 1000، شوف عدى كم واحد، أدي 1000، شوف لما يعطس ويتف في وش واحد عدى كم، مش عارف ايه، ادي مش عارف، ادي 1000000. هذا الاعتقادات، هذا كلام المعتزلة، كلام الفلاسفة، كلام العرب الجاهلية، واضح. هذا اعتقادهم، هذا ما هم عليه. فالذي تفعلونه انت نفاق، الذي تفعلونه انتم نفاق. تعلمون التوحيد هذا في الكتب، وعند النوازل انتم تعتقدون اعتقاد المعتزلة، فأي علم هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية.